فكان أن رخص للناس أن يصلوا صلاة العيد دون الجمعة. فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. وفي موطأ مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. فالذي يشق عليه حضور الجمعة يوم العيد فقد رخص له في تركها بنص هذا الحديث وغيره، وليصلها ظهرا وإنا مجمعون. وفي مثل هذا اليوم عباد الله، في مثل هذا اليوم العظيم يوم الحج الأكبر ويوم النحر، خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأطهار بخطبة بليغة ووصية جامعة، وأمرهم أن يبلغوا من لم يسمعها من فمه الشريف ممن لم يحضر حجته أو ممن سيأتي بعده من أمته. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فعظم صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة دم المسلم وماله وعرضه، وحرم كل السبل الموصلة إلى أذيته في هذه، وشدد ووعد وأنذر، وذكرهم بحرمة اليوم والشهر والمكان. فتضمن هذا النص وغيره من النصوص الكثيرة أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا ويتآلفوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، هذا في الاحتقار والخذلان والظلم. فكيف بمن يقتل أخاه من أجل كلمة بدت منه أو مال متنازع عليه أو غير ذلك من الأمور التافهة التي تكون سببا في اقتراف كبيرة القتل العمدي، وهذا مناف لمبادئ الإسلام وأخلاقه. وكذلك القتل الذي يتسبب فيه الجماعات القتالية التي تدعي الجهاد وتدعي السلفية زورا وبهتانا، وهذا يبينه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آخر الحديث: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولم يعمل كثير من أمته بهذه الوصية، فصار بعضهم يقتل بعضا باسم الجهاد وباسم الحرية وباسم الربيع وغير ذلك من الشعارات والنعرات التي تنادي بإراقة بحار الدماء من أجل دنيا زائلة ورغد في العيش متوهم. فتن كقطع الليل المظلم، قتل وتدمير، إفساد وتفجير، يقتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، فلا للدين نصروا ولا للعدو كسروا، بل هم كما وصفهم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والفتن عباد الله إذا ظهرت في هذه الأمة فلا تترك لعاقل عقله ولا لصاحب لب لبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه وأمته بالمخرج منها وطريقة التعامل معها حتى لا يقع المسلم في شراكها فتوقعه في المهالك. فعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمن من يصلح خباءه، ومن من ينتظل، ومن من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي، رواه الإمام مسلم. فهذه وصاياه لأمته، فما أحرى أن نفقهها ونلتزم بها وندعو إليها ويعيها وتعيها قلوبنا وتسمعها أذننا. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، إن الناظر في حال هذه الأمة في هذا اليوم البهيج يجدها على أشكال وأنواع، فنوع يفرح في يوم العيد ويبتهج ويتبادل التهاني ويطرح الهموم ويتهادى البشائر، وقسم آخر مشرد في الفيافي، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لم يجد بلدا يأويه ولا منزلا يقيه، وقسم آخر في هموم وغموم وفقر وجوع وعري وبؤس، وآخرون في بلاء وابتلاء وأمراض وأسقام، وكلهم عبيد للملك القهار الواحد الديان، وكلهم إخوة في الدين والإسلام. فحرينا أن نشعر بهم ونواسيهم وندفع عنهم، كل بقدر استطاعته، ولو بالكلمة الطيبة ولو بالدعاء الصالح. فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأعينوا إخوانكم وأغنوا فقراءكم وادعوا لمرضاكم. عباد الله، إن المساجد بنيت لله تعالى، فيها يقام دينه ويذكر ويصلى له ويشكر، وفيها تجتمع قلوب المؤمنين وتتوحد كلماتهم، ويتعلم أبناؤهم وبناتهم مبادئ الدين وكتاب رب العالمين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فاحرصوا على تشييدها وبنائها وعمارتها، وتعاونوا على ذلك يكتب لكم الأجر وينجيكم الله من المهالك. ومسجدكم هذا في حاجة إلى دعمكم وتعاونكم، فقيامه وبناؤه لا يتم بعد الله تعالى إلا بما تجود به أيديكم، فهو ذخر تدخرونه يوم تلقون ربكم، فيجازيكم على خيركم أعظم الجزاء وأتمه. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. عباد الله، إن هذا اليوم من أعظم أيامكم، شرع الله لكم فيه قربة تتقربون بها إليه، وهي ذبح أضحية العيد بشروطها المعروفة، فاذكروا اسم الله عليها وكبروه سبحانه، واشكروه على نعمه وآلائه وفضله، وأحسنوا الذبحة وأريحوا الذبيحة، وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأهدوا منها لمن تحبون من إخوانكم وأهاليكم، تجتمع قلوبكم على الخير والألفة والمحبة والتعاون، وإياكم والمباهاة والتفاخر والرياء، فهو محبط للأعمال ومغضب للرب الكبير المتعال. عباد الله، بعد العيد تستقبلون أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه، كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: فلا يجوز لأحد صيامها، ولتكثر من ذكر الله وتهليله وتكبيره فيها في جميع أوقاتكم، ولا تخصصوا ذلك فقط بدبر الصلوات المفروضة. فقد كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو غير ذلك من التكبيرات. فأظهروا شعائر دينكم، وكبروا الله ربكم، واحمدوه حق حمده على ما من به عليكم من إدراك عيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي يعود على كل عام بخيره وبركته على المسلمين، فيتقرب فيه الجميع إلى الله بأعمال جليلة وعبادات عظيمة. ولنحذر من البخل والشح في مال الله، فقد أعطانا الكثير وطلب منا القليل، ولنضحي في هذه الأيام المباركة عن أنفسنا وأهلينا وأبنائنا، ففضل الله واسع وله الحمد والمنة. تقبل الله مني ومنكم، وأعاد علينا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم تقبل منا أعمالنا، واجعلها في موازين حسناتنا، وارزقنا من فضلك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبت قلوبنا على طاعتك، وأن تشرح صدورنا لمرضاتك، وأن تجعلنا من خاصة عبادك المتقين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن توفقنا لكل عمل يرضيك عنا، وأن ترزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، ونسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين من اليهود والنصارى والملحدين. اللهم ارفع عن المسلمين ما هم فيه من البلاء والشدة يا رب العالمين، وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنهم الوباء والبلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للأموات من المسلمين. اللهم اغفر لهم. اللهم ارحمهم ونور قبورهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فلا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، ووحد صفوفهم. اللهم ول عليهم خيارهم، وارزق أولياء أمورهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتعينهم عليه، واجعلهم ممن يقيمون حدودك ويعملون لمصلحة البلاد والعباد. اللهم اهد شبابنا إلى الحق، وباعد بينهم وبين الفتن، وباعد بينهم وبين المنكرات والموبقات من المسكرات والمخدرات، وعاف من ابتلي منهم بذلك، وأرهم السبيل المستقيم. اللهم ارزق المنفقين في سبيلك، واخلف لهم في أموالهم، ومتعهم بصحتهم، وبارك لهم في أهاليهم وأملاكهم، واجعل أعمالهم وصدقاتهم خالصة لك يا رب العالمين، وبلغهم آمالهم ووفقهم في أمورهم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، طاهرة قلوبهم، مغفورة ذنوبهم، يا أرحم الراحمين. عباد الله، تراحموا وتغافروا، تقبل الله مني ومنكم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.